انما الصواب ان تقول استبدلت الثوب الجديد بثوب قديم. الباء هنا التحقت بالمتروك بالشيء الذي تركته انت وهو الثوب القديم. وشاهد هذا في كتاب الله عز وجل قال تعالى ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. فالباء هنا التحقت بالمتروك الذي تركه الناس وهو الطيب. وقال تعالى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. تركوا المن والسلوى وأرادوا البصل والفول. فالذي هو خير المن والسلوى والفقد به الباء بالذي هو خير. فبئس للظالمين بدلا أن يتولوا هذا الشيطان ويتركوا الله تبارك وتعالى. هذا الشيطان الرجيم له كل يوم برنامج مع بني آدم. كل يوم هذا الشيطان كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن إبليس يضع عرشه على الماء كل يوم. العرش الكرسي الكبير يضعه على الماء ويقعد عليه ثم يأتيه كل من يعمل تحته من الشياطين طاغوت فيرسلهم إلى بني آدم يضلونهم ويحسنونهم. في نهاية اليوم يأتي كل شيطان بخط سيره وماذا فعل في بني آدم. محاكمة يومية يعقدها هذا الشيطان للذين يعملون تحته. لأن بني آدم استعظوا وأخذوا الدقة من فعل الشيطان ما استطاع هذا الشيطان أن يتغلب عليه. مسألة المتابعة، نحن شعب قصير النفس في المتابعة. لعلي لا أبالغ إذا قلت أنه لا أنفاس له أصلا في المتابعة. يأمر الآمر بعمل ولا يتابعه. هذا الذي يؤمر بالعمل يعيش فيه فسادا يكمله أو لا يكمله ما أحد يسأل. إنما هذا الشيطان كل يوم لابد أن يعلم هل هذا استطاع أن يضل بني آدم أم لا. ثم هو يقوم عمل الشيطان الصغير في الحال يقول له أنت أفلح أو أنت لم تفلح في الحال ويعطي مكافأة للذي يفلح. والذي يضل بني آدم أكثر من غيره كما ستعلمون من لفظ الحديث إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يرسل سراياه إلى بني آدم يدلونهم ويفتنونهم. في آخر اليوم قاعد على العرش أي على السرير الكرسي العظيم يأتيه واحد واحد ماذا فعل؟ يقول له ما تركته حتى زنى. فيقول له إبليس لم تصنع شيئا وأنت ماذا فعل؟ ما تركته حتى سرق لم تصنع شيئا. ماذا فعل؟ يقول ما تركته حتى قتل لم تصنع شيئا. ماذا فعل؟ ما تركته حتى فعل كذا لم تصنع شيئا. سيأتي آخر ماذا صنعت؟ يقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله. فيقوم الشيطان من على العرش ويلتزمه أي يحتضنه